وافتح علينا خلادم وظلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهديك المهدية. مسألة ما هو في الماضي؟ في الماضي؟ ما هو؟ إشكال يسأل عن في حينه ولا بعد الصلاة؟ مسألة الأداء في اللغة الإيصال والقضاء وفي الاصطلاح إن الله يأمركم لهم المعاني حقيقة ما نشرطه لنا معنى إذا قال معنى كذا وكذا أنه يصبر في كل مكان نعم. وفي الاصطلاح ما فعل أولا في وقته المضروب أي المقدر من جهة الشرع إذا عندك بحث اللي في اللغة وديت يعني كمل هيا ها ما دخلنا من اللغة العامية للحين. ولم يقل واجب فعل ليتناول النوافل المؤقتة لما تسبي اطلق. ولما كان التوقيت حين ما قال واجب فعلة حين قال ما فعلة. ولما كان التوقيت في الواجبات أكثر منه في النوافل حسن جعل هذه المسألة من مسائل الواجب. أنا ذلحين في الواجب فلما كان أكثرها في الواجب الأداء ولا النوافل المؤقتة نادر يجبه مؤقت ويسمى أداء فيها حسب أنه يذكر في المسائل المتعلقة بالواجب. ما هو قال به مسائل تتعلق بالواجب ذاك اليوم لا حين احنا في الواجب قال به مسائل باي ذكرها تتعلق بالواجب وجاية واحدة منها. نعم لجنها أكثر من ذلك لجنها ولما كان التوقيت في الواجبات أكثر منه في النهاية ليش عبد تقول ليش ما يذكر هذا المنزل جالك هنا بالعلة ليش ذكرها هنا وانت بتقول لو هنا يذكرها هذا لو تشتي ان العلة موجودة هناك الكثرة لا ما خطر ونجح قالوا علمك ذكر أوله في مسائل الواجب قال سنذكر مساء ورجع ذكر منها الأداء صلحين وهذه خمس مسائل تتعلق بالواجب نعم عزنا جعل هذه المسألة من مسائل الواجب فخرج بقوله أولا الإعادة لأن الأداء والإعادة والقضاء عند الجمهور أقسام متباينة. ومن يجعل الإعادة جسما من الأداء يحذف من الحد أولا ما فعل يقدر قدر الله شرعا بس. أدى عن جهنم ذي ما بي ما أدى الله خنجم لك الجن لك أنا أتي على الورا ما أدى ما يشكل عليه حتى أدى حتى أدى من أولا شف إصلاحه جسما من الأداء يحذف من الحد أولا وخرج القضاء وما لم يضرب له وقت كالنوافل المطلقة إذ لم يعين لها وقت بخلاف الحج فإن وقته مقدر معين لكنه غير محدود فيوصف بالأداء ولا يوصف بالقضاء وإطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حج فاسد مجاز من حيث المشابهة للمقضي في الاستدراك. أنا كل الوقت أبتعد ها؟ لما هو كان بأي اسمه قضاء يمدو بعد وقت هل مقدر الله وجره أرواح الحج هل الميت رحنا نشتي فاسد وكعب المجاز ما يشتي مجاز فاسد مجاز ما هو يشتي ما هو يشتي يجعني فاسد يشتي قضاء مجاز سمع الحج الفاسد الحج الفاسد إذا قضيت أنت تسمية الثاني قضاء مجاز على هذا المفروض يسمى إعادة للحج لكن إذا ما هو بتعينة ها؟ ولا سبر يقولوا قبالة ما عنده وقت. الحج. وأفسد هذا عمك أفسد عنك. وإذا عاده بالزمن يكمل. عاده بالزمن يكمل ذي عمك الناس. وفي الاصطلاح ما فعل والإعادة في اللغة الإرجاع وفي الاصطلاح ما فعل فيه أي في الوقت المضروب فخرج القضاء والنوافل المطلقة وقوله ايوه دي ما معها وقت محدد مذهب الحج ينسمي عادة الله وش كان القضاء قارن النادي يا ربان ما بلب جول عادة بعد الوقت خلوني في نفسه الوقت الأول الوقت الأول عنده ثاني سنة عادة يخرج ما جو عادة كوي كدو بقى يخرج في قول الصلاة في وقت الصلاة في وقت الأول في وقت الأول في وقت الوقت المقدر للشرع يعني مثلا وقت الظهر من الشمس مع غروب الشمس يعني في ما معناه وقت الظهر الاول ولا ما معناه وقت اداء الحج الاول لما يعاد الانسان يرجع هو في الاصطلاح ما فعل فيه اي في الوقت المضروب فخرج القضاء والنوافل المطلقه وقوله ثانيا يخرج الأداء إذا كان الفعل لخلل يخرج الأداء إذا كان الفعل لخلل في الأول فيخرج ما يفعل لا لخلل كإعادة ما صلاه منفردا لفضيلة الجماعة ما لجل في الأول خلل وقيل بل هي ما فعل فيه ثانيا لعذر يدخل أهم من أن يكون ذلك العذر خللا أو لا فيدخل ما أعيد لفضيلة الجماعة. أعم من أن يكون ذلك العذر خللا. أعم يعني أنه سواء هو خلل ولا مبلغ الفضيلة. صح. أنا ماشي. وش يقولوا؟ عدم الأداء. وش يقولوا يسمت يعني وش يقولوا يسمت؟ وش حين عمره وش يقولوا له يزوي؟ أجلس. عجيب يا حبيبتي وش بتجاوبهم ذا والله ما يجي وش اول ما عند يا وجد لها مودة يا قد حتى ناس يقولوا لا ساعد فين ساعد قول على الخلل احنا ما اختلف المعنى هو بعد يحكم الكلام لا لا كيف ما قال هنا ولا ولا قال وكيل وكيل لا والله ما يقولوا ما هي من داري وين سأله بالحين ما له علاقة باختلاف معنا ولا باختلاف معنا ليش ما بيجي واحد من أول اليوم يقول سمع ما يقول ما فعل ثانيا اللي عذري ورجع ورجع يقول وقي اللي خلل ماذا يشتك بيه لا لا ليش ما يجي واحد يبتع بيك ويجع يقول نهدي الكلام يقول لي خلل لا قلنا واحد من شرقي واحد من غربي منه فوه باي لاجلهم يذكروا المذهب يا علي حسين من هذه الأسئلة الباردة رجل واحد ينرب وحده ويذهب الله وحده لا أحسن يذكروا المذهب هم دحين يذكروا الاثنين هم يذكروا مذهبين مش مالك او بناش ما يشتغل عندك الاعب ما يشتغل الاخص والقضاء في اللغة أداء الدين والصنع والحكم والحتم وغيرها وفي الاصطلاح ما فعل بعده أي وقت الأداء أي وقت الأداء ما فعل بعده أي وقت الأداء أي بعد وقت الأداء إما لترك الفعل فيه أو لوقوع خلل فيما فعل فيه يعني خلل خلل خلل في الفعل الذي يفعل في الوقت. فأخرج النوافل. فيخرج الأداء والإعادة والنوافل المطلقة. والحاصل. والحاصل أن الفعل لا يقدم على وقته فإن فعل فيه فأداء أو إعادة وبعده قضاء استغناء على استغنائية إذا عندك تجاوب عليها وش ما لك تعجل أنك ليش تعجل عليها قبل وقتها فإن قلت الزكاة المعجلة قد قدمت على وقتها فلا يصح قولكم إن الفعل لا يقدم على وقته قلنا قد جعل ملك النصاب الذي هو جزء سببها قائما مقامه وجعل وجعل وقتها بذلك موسعا فلا تقديم وإذا ما بيصبر قبل يجي لك انصاب ما بيصبر قبل يجي لك النصاب انا الغالب في الغالب مصطلحات لا دعنا جد غلطوا يعني جيت غلط رضي ايش تترتبوا على الاصلاح مسائل شرعية لا الاداء والطباع والعادة ها الاداء والطباع والعادة عندك احكام شرعية غير الاسماء فرق بين الاسماء والاحكام الشرعية لا عندك حكم شرعي يجوز تأخير تقديم ناجع هذا احكام شرعية وش نسمي ذي او وش نسمي ذي هذا اصلح ما هو سفر في تلك ناس يسميها إعادة وناس ما يسميها إعادة له شرعي ما هو جاي الحين أصلحت خلص بقى ما الشرع هذا على ذلك في قضاء بعد الواجب. أنا أقول لك الأحكام الشرعية ما هي مكان ولا أسباب مكان. على قضاء لا يمكن لا يقدر. على هذا يا حسن. منع من يعني مثلا احد يقول القضاء واحد يعني القضاء بعد الشهر يعني على الصلاح اذا دليل على ان القضاء ما يلزم بيوت اذا أقول لكم إنها إصلاحات يعني مجرد إصلاحات أقول لكم إصلاحات بعضها تطابق بعضها ما تطابق يعني ما قد ياه مسمار في باب هي المعاني دي بترد عن الشرع تفسر بالمعاني اللغوية وده الحدود للمصطلحين عليها الفائدة دائما افهموا الفائدة من التعريفات جمع ومنع الأشياء دي مش تنعرفها عدها بيه جاي عمانة سواء وفي الغالب نقول لكم الدقة في انه لا يبقى ولا واحد ما يخرج ولا يبقى واحد ما يدخل هذا اللي بتمحك سواء المقصود من التعريف اذا عرفت انت وجهشته بالاداء وجهشته بالقضاء قلت اجاز وراوا كل واحد يعني اذا ما بتقبلها اللغة العربية ولا هي موجود في الشرع بالتحديدات التنمية للغاية هذه بالجنس والفصل جامع مانع جميلة هذا أن تكون تقريبا ولا لديك ندور عنها دوت بكذا خرجت بكذا دخلت بكذا العرب ما بلا كذيها بيهبوا لك إذا قد فهمت كان في بواهب يقول الفاعل قولك جامع جيد الله يكتاب وفهموا وفهموا ما حد فهموا منه من الزباية إمام الأئمة كلهم الفاعل ما بيقولوه هو الاسم المرفوع المذكور قبل الفعله هم بيقولوا كلا وبيقول الفاعل قولك جامع جيد يعني المقصود الارتباك افهمت اذا انت بقى ترجع صلاحة جامع مانع واش دخل واش حرج ما هو جابر المجبر جباه من عرقه وداني ننظروا في التعاملات يعني اذا التدقيق العشر ادري وش هو كأن لا بقى يوجد في الحلومة الفيزيائية ولا الكيميائية دي تخالط فيها المواد واش تو يميزوها كل شيء ما يميزه لا بس في امور ولا في أمور شرعية وجوه وردت عن الشارع أيوة ولكن الجوهي ما جوهي ما عاد انتقض ولا بوحده ولا واحد يوم دقيق. كل المؤلفين من بعد أن دخلت كتب اليونانيين بين كتب أهل الإسلام كريم يدخلوا لا حدود ويحرصوا على نجوه جامع مانع ولو ترى كتب الفقه يعني يختلفوا على التحديد اختلاف شديد يعني يختلفوا على حد الزكاة حد كذا حد الصلاة يحددوا هذا التحديد عن مرجع قال لي ورجع قال لهم مرة أن الناقب حقك كذا وقال لهم مرة أن ذي ينقبك كذا وقال لهم مرة أن ذي ينقبك كذا وقال بعد الدقيقة الثانية بعد دقيقة دقائق ومرة ادعها وحفظ الدعاء عندها ومرة زاد علمهم المندوبات ثاني مرة اجمعوا كلها المحدود ايضا الغالب يعني نادر جوات يجي الحج يعرفك إلا بيجي دخل وخرج بيجي بتشل عبا شيا حقا دواش تسل امسيارة العبا مش معنى قالوا نعلمكم يعني بصور في الحدود قالوا ان الحد يتكون من انك تأتي فتستقري المشترك بين افراد وتأخذ حدا لها يعني قد خبرت انت الاشياء وسبرت انتها وقد انداري الدواخل دواخلها وقد انداري بالمشترك بينها يمع وانت اشتي لي غيرك في المبلغ صدقك ما بلا تقليد ورح تأجيب عن مني رح تكبر على الفيل ما يزم على هالشوه ها؟ تنقيل إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجه فهل هي أداء أو قضاء قلنا بل أداء أما ما وقع في الوقت فظاهر وأما ما وقع بعده فبالتبع واعلم أن كثيرا من العلماء حصروا العبادات بالثلاثة ما هي كيف يسموها كذا والدليل دل على أنه يصلي كذا وليس بصحيحا لا ما شرحنا جاءوا معها سببين معها سبب مركب من الجزء من النصاب والوقت سواء فجعل حصول بعض السبب كحصول الكل سواء